فتنتروح يا عريس علمتها معنى القعود فتنتروح يا عريس علمتها معنى القعود شوقتها إلى الزواج علمتها معنى الرقود شوقتها إلى الزواج علمتها معنى الرقود أسرتني يا عريس ونفس العريس لها غايتان ورود البلاد ونيل الظنا ونفس العريس لها غايتان ورود البلاد ونيل الظنا وما العيش لا عشت إن لم أكن طريح الغرام كثير الغنى فتنتروح يا عريس علمتها معنى القعود شوقتها إلى الزواج علمتها معنى الرقود شوقتها إلى الزواج علمتها معنى الرقود أسرتني يا عريس ببشتي سرمي وجوه العزاب وبشتي يصوف وعقالي لبا ببشتي سرمي وجوه العزاب وبشتي يصوف وعقالي لبا وأحمي زواجي بحد الحسام ويعلم عمي بأني الفتى فتنتروح يا عريس علمتها معنى القعود شوقتها إلى الزواج علمتها معنى الرقود شوقتها إلى الزواج علمتها معنى الرقود أسرتني يا